يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يسألونك من أنت، تستطيع أن تبرز وثيقة أو جواز سفر يحتوي على المعلومات المطلوبة. أما إذا سألوا شعبا من أنت، فإنه من الطبيعي أن يقدم شبابه وعلماءه وكتابه وفنانيه وسياسييه وقادته العسكريين كوثائق. لكن ماذا لو كانت ثروتنا الإنسانية تحيا فكرا ينافي موروثها، وحياة ليست حياتها، حتى باتت ثقافتنا ككل ممسوخة؟ لماذا تنجذب مجتمعاتنا لكل ما يأتي من الخارج؟ وكيف نستطيع أن نحقق التوازن بين الاستفادة وعدم التقليد، وأن نأخذ ما يأتي من الخارج بمنهجية علمية وعقلية؟ وغيرها من المحاور سنتناقش فيها اليوم من حلقة ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك يا إسراء. دكتور، بداية لكي نوضح للمشاهدين، ماذا نقصد بالوافد الجديد؟ هل هي مظاهر حياة، أفكار، فلسفات، علم، أم ماذا بالضبط، أم أكثر من ذلك؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوافد من اللفظ، الوافد هو كل ما يفد على حضارة أخرى. نعم. كل ما يفد على ثقافة أخرى، كل ما يفد على مجتمع، كل ما يفد على حتى على إنسان، على نفس. نعم. بشرية. فالوافد الجديد هذا قد يكون مظهر حياة، قد يكون علوم، قد يكون معارف، قد. نعم. يكون صناعات، قد يكون مادة، قد يكون مطعم، قد يكون ماركة مسجلة في علامة لملابس، لمأكل، لكذا. فهذا كله هو وافد جديد. نعم. طيب، كنت أعتقد أنك ستكمل. طيب دكتور، يعني برأيك ما هي أكثر الأنواع التي تلقى رواجا اجتماعيا هذه الأيام؟ هل ما يتعلق بالمظاهر أم الأفكار أم ماذا بالضبط؟ طيب، سؤال جيد. أنا أظن أن أكثر ما يقبل لدى عوام الناس هو ما يعطي مظهر السعادة الحياتية. نعم. قد يكون أداة ترفيه. نعم. إعلام، تقنيات، قد يكون مظاهر تؤدي أو على الأقل تخاطب في البعض. نعم. الحلم الأمريكي أو الحلم الغربي. نعم. كنمط حياة، أسلوب صناعة، يعني مثلا شكل بيت معين، شكل ملابس معين. هذا ما يقبله العوام أكثر من غيرهم. نومي تشومسكي، العالم الأمريكي. نعم. عالم اللغويات الأمريكي، يقول بأن الإنسان يميل إلى قبول الجديد أكثر إذا كان يخاطب فيه نزعة غريزية معينة. بمعنى أنني أبحث عن شيء يريح، فإذا كان القادم هذا يريحني، كرسي وفير، سيارة من نمط معين، كذا. ثم يكمل يقول: لكنه قد يتجاهل أنه سينزع منه نزعة إنسانية. نعم. يعني قد يأتيه بشيء غريزي، لكنه سينزع منه شيء إنساني، يعني قد ينزع حريته، لكنه سيعطيه لقمة معينة. هل بالضرورة، هل هذا شرط؟ يعني إذا لا قد. نعم. نحن قلنا قد. نعم. يكون هذا. ولكن مما هو معلوم، يعني نعود إلى مثلا. نعم. كتاب آخر يعني الفيلسوف السياسي القديم توماس هوبس مثلا، يقول إن الذي يأتيك، الذي يصدر لك مادة، سيصدر لك ثقافة. يعني أنا دائما أقول ماكدونالدز عندما تدخل بقطعة البرجر، هي تدخل بثقافة، لا تدخل فقط بقطعة لحم، هي تدخل بثقافة، بصناعة، بمنظر معين، بألعاب للأطفال، بفيلم، بلغة معينة، بأسلوب حياة من خلال هذا الهمبرجر. طيب يعني دكتور، هذه مظاهر عامة، قد يأتي البعض ويسأل يعني كيف تستطيع هذه المظاهر أن تؤثر بالأفكار؟ طيب، ما هي يعني هذه المظاهر هي نتاج ماذا؟ نتاج أفكار. من المفترض أنها نتاج أفكار. هي نتاج أفكار، ولكن يعني أخذت يعني مرت مرور سنوات إلى أن وصلت إلى أن تصل إلينا بنتاج مصنعي معين مادي معين، ولكن هي نتاج أفكار. يعني أقصد هل هذه الأشياء البسيطة هي بالفعل يمكن أن تولد سلوكا معينا؟ طبعا من الطبيعي. هل هذا لديه بعد نفسي مثلا أو حسب ما ترى؟ البعض يرى حتى أن لديه بعد عضوي. كيف يكون يعني؟ يعني مثلا انتشار الفاست فود، كنا ذكرنا ماكدونالدز كمثال، انتشار الفاست فود واعتياد الإنسان عليه، الطعام هذا الذي يفتقر إلى التغذية الصحية وإلى البروتينات وإلى الخضرة الطبيعية، وإلى أن يؤثر عضويا، وبالتالي سيؤثر في أسلوب حياة، فيكون التكاسل أكثر. منذ متى كنا نرى شبابا بكروش؟ هذه كانت زمان. يعني أذكر أنا في مسرحية العيال كبرت، كان أذكر أن اللقطة التي يعني يضحك فيها من والده كان يقول له شبب كرش، كانت نكتة في يوم من الأيام. الآن هي مظهر عام. نرى الشباب في سن الحادية والعشرين والثانية والعشرين وربما أصغر بكروش. من أين؟ من هذا الطعام. اعتاد هذا الطعام، بدأ يعطي يعني منحى حياتي في انتشار الريموت كنترول الذي لا يستطيع أحدهم أن يتحرك من مكانه ليقلب القنوات، بل يكتفي بأن يعني بأن يحركها من على بعد. فأصبح هنالك نمط من الكسل. أضف إلى ذلك هذا كله نتكلم عن، يعني قد يفكر البعض يعني من المبالغة مثلا، هل يعقل أن ذلك صانع مثلا وجبة الهامبرجر في الماكدونالدز يفكر بكل هذا، يفكر أن وأنا لم أدعي ذلك وأنا لم أدعي ذلك في كلامي، أنا قلت هذا يصحب كذا وكذا. ولربما قلتها في يعني حلقة سابقة، أنا شخصيا لا أميل إلى التفكير بنظرية المؤامرة. لا أميل إلى أن الذي فعل هذا يريد مالا فقط. طيب، ولربما يريد شهرة، ولربما، لكنه لن يفكر في كل هذه الأبعاد. الذي مثلا الذي يخرج فيلما لا يتصور أن الفيلم سيخاطب هذا وهذا وهذا وهذا، ولكن ربما كما يعرف بي يعني الكولاترال إفكت، هذا الأثر الجانبي، لربما يخاطب كل هؤلاء، ولكن المخرج الذي صنع الفيلم لا يريد يعني أن أو لم يتعمد أن يخاطب كل هؤلاء. نعود إلى الفاست فود كمثال، هذه من ناحية عضوية. طيب من ناحية نفسية، عندما أحلم، ولربما كنا نتكلم في حلقة سابقة عن الطابور السادس، عندما أحلم بالحلم الأمريكي، أنا أرى أن وجبة ماكدونالدز ستجعلني وكأنني في نواحي كاليفورنيا، أو لربما يعني أكون في جزر يعني الكاريبيين مثلا، ومع أنهم لا يدرون أن الشعب الأمريكي المثقف، الشعب الأمريكي الصحي، يرى ماكدونالدز هو الأكل للفقراء المعدمين، لأنها وجبة رخيصة لربما، وجبة رخيصة وغير صحية. زوجة نسيبي أمريكية جاءت زيارة إلى الأردن ودخلت إلى ماكدونالدز، فسألتها يعني كيف يعني أنت تأكلين؟ قالت أنا في أمريكا في حياتي كلها، وأظنها كانت حينها تبلغ أظن ما لا يقل عن 28، قالت أنا في حياتي كلها لم أدخل ماكدونالدز إلا مرة واحدة، وكنت على طريق سفر في الهايوي، طريق سفر بري، دخلت ماكدونالدز في أمريكا فقط لقضاء الحاجة. تقول ولكنني استغربت أن لديكم يعني ماكدونالدز ظريف ونظيف وطعمه طيب. قلت هذا له علاقة بالثقافة، نحن يعني ثقافتنا ثقافة نظافة، هناك يعانون من أن لا يستخدمون الماء كثيرا إلى آخرهم. ولكن ما أريد قوله أن الشخص الذي يتوجه لهذه القطعة الهمبرجر هو رآها في الفيلم، رآها في لعبة، فهو مأخوذ نفسيا، مأسور لهذا النمط الحياتي، لهذا الوافد، دون أن يتوقف عنده. فما بالك لو كان هذا الوافد، لا نتكلم عن قطعة بر، هذا الوافد سيارة، هذا الوافد حاسوب، هذا الوافد تليفون معين، هذا الوافد تلفزيون من صناعة معينة، هذا الوافد فكرة، هذا الوافد علم، هذا الوافد مثلا مخبر طبي إلى آخره، هذا من باب أبلغ أن يؤثر في يعني في صاحبنا هذا. طيب دكتور، يعني نتحدث قليلا عن الأفكار والمعتقدات، إذا كانت هذه الأفكار أو ما يبث إلينا من أفكار وفلسفات هي مغلفة ب أو تصحب معها التاريخ الغربي سواء كان التاريخ العلمي أو الإنساني أو غير ذلك. هل برأيك أننا لا يجب أن نستخدم هذه الأفكار كوننا أمة في عهد التشييد الآن؟ لا يصح أن نقوم على أفكار الغير، أم يمكن أن نأخذ منها يعني ونحن أمة في هذا الطور من الحضارة لنقول ما زلنا في البدايات؟ طيب سواء كنا الآن يعني سواء كنا في يعني في أسفل يعني المنحنى أو في أعلاه أو في وسطه، التعامل مع الوافد ينبغي أن يحكمه منهج علمي، لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا. بمعنى سواء كنت غالبا أو كنت مغلوبا سأعرض هذا الوافد إلى منهج علمي، سأعرضه إلى ما لدي، ولن يقوم قبولي أو رفضي لهذا الوافد بناء على مزاج شخصي أو على غلبة سياسية أو على، وإلا كان الأولى يعني ذكرناها في حلقة سابقة، كان الأولى أن يرفض الرسول الخندق من سلمان الفارسي، فكرة الخندق وهو مسلم للتو، والخندق فكرة فارسية يعني تنتمي للعدو. أنا أرى أنه ينبغي أن يكون لدينا مسطرة، قاعدة نبني عليها، نؤصل منها وننطلق منها للتعامل مع الوافد الجديد. هذا الوافد الجديد إما أن يقدم لي فكرة جديدة تماما عما لدي، أو أن يصيغ ما لدي بصياغة أخرى. طيب إذا كانت جديدة تماما، هل هي تخاطب شيئا قدمه لي ما لدي؟ فعندها لا ينبغي أن أتعامل معها. لماذا أخذها؟ يعني أنت لديك ماء وأنا آتي إليك بالماء، السؤال هو لماذا تأخذين من الماء الذي أتيت به أنا وأنت لديك ماء؟ ستقولين لربما أجرب. أقول وماذا لو كان ما لديك من نبع صاف نقي بارد؟ ما الحاجة؟ إلا إذا كان فضول. إذا كان فضول عندها أقول لا بأس أن يخصص البعض لهذا الفضول، أما أن يأتي عوام الناس لهذا الفضول فلربما كان هذا الماء مسموما، ولربما كان أقل صحة، ولربما كان حتى لا يقصد به التروية بقدر ما يقصد به طعم ليسحبك إلى شيء آخر. أما إذا كان ما هو قادم يخاطب فكرة موجودة أصلا لدي ويقدمها لي بطريقة مغلفة، مثلا العقائد الشرقية التي تأتي لنا بقضية الطاقة وما طاقة والدورات وما أسميه أنا بالشعوذة، هي تخاطب لدي الإيمان والروحانيات. طيب هذه الروحانيات والإيمان موجود لدي، لماذا أتعامل معها أصلا؟ الوافد هذا الجديد كما نقول دائما إما أنه قدم لي بمسألة غيبية يعني في عالم الغيب، أو بمسألة مادية في عالم المادة. أما إذا كان في عالم المادة فهنالك منهج تجريبي، هنالك شيء اسمه المشاهدة، ومن هنا تأتي حتى كلمة عالم الشهود. مشاهدة ثم فرضية ثم ملاحظة ثم تجريب ثم فحص ثم استنتاج ثم تحول إلى نظرية، أو نعود مرة أخرى إلى المشاهدة. إذا كان ما هو قادم مادي فأعرضه على هذا. معظم ما قدم إلينا في الدورات التي تتحدث عن الطاقة البشرية والطاقة الروحية والطاقة تدعي أن المسألة مادية، أن هنالك شاكرات في الجسم. أين التجارب المادية التي عرضتموها علينا؟ لا شيء، كله كلام في الهواء. فقط يغلفونها بغلاف الدين. طبعا سأتكلم فيما بعد عن لماذا أنا أسميها شعوذة أصلا. لكن أين المادة في الموضوع؟ أين التجربة المادية في الموضوع؟ لا، ليس ثمة تجربة مادية. إذا نقول يوضع عليه خطأ لهذا الجانب. أما إذا كان غيبيا يتكلم عن ما وراء الغيب، ما وراء المادة، ما وراء، أقول إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. هذه قاعدة علمية قالها علماؤنا، والبعض يقولها بطريقة أخرى، إما العقل الصحيح أو النقل الصريح، عفوا العقل الصريح أو النقل الصحيح. من أين أتيت لي بهذا الشيء؟ أين مصدرك؟ أما أن تأتي أنا بإمكاني أن أقول في الجو فيل، أثبتي لي. أحدهم قالها بكل تجرؤ قبل فترة، قال لي أنتم أثبتوا لنا أننا على خطأ. قلت له يعني أنت بأي منطق علمي تقول؟ إذن أنا آتي فأقول هنا الآن في موقع التصوير هنالك فيل يطير، أثبتي لي أنه ليس ثمة فيل. أنا الذي ينبغي أن أثبت، أنا الذي أتيت بالدعاء. نعم. أما أن أطالبك أنت بأن تنقضي ما أنا ادعيته، يعني منهج العلمي مفتقر لديه للأسف، أو مفتقر له معظم الناس. ولذلك عندما يأتي هؤلاء ويأتون إلى أناس يحتاجون أمر معين، يعني كما أشير إليها أقول كذلك بيت الشعر الذي يقول: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. لأنه الجمهور غير مستعد، الجمهور يسمع من هذا ومن ذاك. وسأتي ربما بعد قليل بأمثلة يعني تضحك من هؤلاء الذين يحاولون أن يغلفوا الأمور بطريقة يعني بأسلمة، وهي بعيدة كل البعد عن المنهج العلمي. دكتور، قبل أن نأتي لهذه الأمثلة، برأيك يعني ثقافتنا الإسلامية وموروثنا العلمي الإسلامي في هذا الزمان وهذا المكان، هل يكفي لقيام أمة متقدمة؟ ما رأيك؟ يعني بالنسبة لي أنا يعني هو يكفي، ولكن يعني يجب أن نتفاعل مع الأمور التي تأتي من الخارج. نعود لنسأل نفس السؤال لربما عندما تحدثنا في حلقة سابقة عن الهوية الصافية. هل امتنع الإسلام يوما عن التفاعل مع الحضارات المجاورة؟ لا طبعاً. لا. الدعاوى كثيرة، مشكلتنا أننا لا نعرف الإسلام، لم نتعامل معه. هل سمعت عن مبادرة 1001 Invention؟ لا. ألف اختراع. طيب، هذه مبادرة بدأت منذ سنوات في بريطانيا لمجموعة من المسلمين يقوم عليهم دكتور علي، دكتور الحسني، نسيت الاسم الأول، المهم المبادرة هي في تعريف الأطفال أولا والكبار ثانيا الحضارة الإسلامية التي أنشأت في العصور الوسطى، حيث كان أوروبا تعاني من الظلام، أنشأت العدسة وأنشأت الساعة وأنشأت، وأسموها 1001 Invention، ألف اختراع واختراع. وأجروا لها، والآن يعني زاروا أكثر من بلد والمعارض، وأكثر وملايين الزوار الآن يعني يزورون هذا المعرض. والمعرض أقيم بطريقة حديثة تقنية رائعة جدا. حتى يعني لمن يريد أن يدخل على اليوتيوب يكتب 1001 Invention، حتى يعني عملوا فيلم قصير للأطفال يمثله الممثل الشهير بين كينغزلي، الذي كان قد مثل دور غاندي في يوم من الأيام، كيف أن يدخلون الطلاب مع مجموعة الطلاب مع مدرستهم، فتقول أنتم اذهبوا إلى هنا، وأنتم اذهبوا إلى العصور الوسطى، العصور المظلمة، فيذهبون وهم يعني يأسوا، ما يعني أين هذه العصور وماذا فيدخلون إلى مكتبة حيث العصور، يعني سيدرسون العصور الوسطى المظلمة، فيرون هذا الرجل فيقولون يعني نحن أتينا نعرف أنه يعني ستكون مملة، فالعصور الوسطى عصور مظلمة. فنظر إليهم وقال: أنتم لا تعرفون عما تتحدثون. فأخذهم في جولة فيها شيء من يعني من الجرافيكس والتأثيرات البصرية، وبدأ يحدثهم عن نعم هذه كانت عصور مظلمة في أوروبا، ولكن هنالك شيء اسمه حضارة إسلامية كانت تشرق على العالم. ويبدأ يريهم طبعا الفيلم إنجليزي طبعا، ويبدأ يريهم يأتيهم شخص معمم: أنا الزهراوي، أنا الذي فعلت كذا وكذا، أنا العالم الفلاني. ما أريد أن أقوله، نحن لدينا فقر في العلم بحضارتنا. وتحدث بإسهاب نوعا ما عن هذا 1001 Invention لأنني أريد للكبار والصغار أن يشاهدوه. طيب دكتور، قد يأتي البعض ويقول يعني هذا كان في ذاك الزمان وذاك المكان، الآن حدثت الكثير من الثورات المعلوماتية والتطور في الوقت الذي نحن في العالم العربي. العدسة تكون ثورة معلوماتية؟ ما زلنا كانت ثورة معلوماتية. نعم، لا أدعي أنها، أتحدث عن العصر الحاضر الآن. أنا قصدي نعم. نحن دائما نقول يعني ذكرتني بالمثال الذي أتينا به سابقا، عندما جاءني شخص وقال: هذا الجيل أذكى منا لأنه يعرف كيف يتعامل مع الآيفون. الدماغ البشري هو الدماغ البشري. من ظن أن الدماغ البشري الآن يختلف عن الدماغ البشري قبل سنة، الذي اختلف فقط هو المعطيات. لكن الذي يستطيع أن أنا كنت في جونز هوبكنز. طيب، في جونز هوبكنز عندما تأتي صلاة، طبعا لمن لا يعرفون جونز هوبكنز الجامعة، السنة الماضية والتي والسابقة لها، جونز هوبكنز هي الجامعة الأولى في الطب في العالم. نعم. طيب، وطبعا وتتميز بأقسام مختلفة أخرى. عندما تعقد صلاة الجمعة في جونز هوبكنز، أكثر من 150 دكتور ودكتورة يصلون الجمعة في قاعة مهيئة لصلاة الجمعة في جونز هوبكنز. إذن 150 متميز في جامعة جونز هوبكنز مسلم. نعم. إذن المسلمون لا مشكلة لديهم، المشكلة للأسف في الظروف، المشكلة في الحكومات الخائنة التي تطرد العقول وتبعثها إلى الغرب فيتبناها الغرب ويعطيها كل ما تحتاج، فتنشأ هذه الحضارات على أكتاف مسلمين وغير مسلمين طبعا، حتى لا يقول البعض وماذا عن الصينيين وماذا عن الهنود، ولكن أقول أحدهم دكتور. دكتور قبل أن تكمل اسمح لنا أن نذهب إلى هذا الفاصل، مشاهدينا فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. رمضان هالليلة نور الضاح وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا نتحدث في حلقة اليوم عن الوافد الجديد بين الرفض والتقليد، متى نرفض ومتى يمكننا الاستفادة من ذاك الوافد دون أن نذوب فيه وننسى هويتنا وثقافتنا. دكتور يعني تحدثنا عن موضوع كيف أن يعني دخلنا في جدلية هل الحضارة الإسلامية تكفي أو موروثنا الثقافي والإسلامي يكفي. طيب نأتي على مستوى مثلا العلوم السياسية. العلوم السياسية تعتبر من العلوم المتجددة في كل زمان حسب الزمان والمكان. الآن دخلت مصطلحات جديدة، مصطلحات التقدم والديمقراطية وغيرها من المصطلحات، ويريد يعني هي مصطلحات غربية ويريد من أطلقها أن تطبق في مجتمعاتنا العربية ولديها يعني جمهور عربي يصدق بها. فهل تعتقد يعني أن هذه المصطلحات تتناسب يعني مع الوضع السياسي الموجود حاليا في عالمنا العربي أم ماذا؟ طيب أيضا مرة أخرى، إذا كان هذا الوافد يأتيني بشيء مما هو موجود لدي أصلا فلماذا ألتفت إليه؟ قبول الجمهور لا يعني أبدا أن ألتفت. يعني أنا في الإسلام نحن ليس لدينا يعني شعار الجمهور عايز كذا. طيب نعم، مجرد وجود فئة من الجمهور مغلوبة على أمرها، لديها عقدة نقص، لديها عقدة خواجة، فتريد أن تتبنى المشروع الغربي. أنا هذه ليست مشكلتي، أنا مشكلتي للأسف هو أنني لم أقدم ما لدي بصورة صحيحة، هذه مشكلتي. إذا تكلمنا بلسان الإسلاميين أننا لم نقدم ما لدينا بصورة صحيحة. أما أن أقول بأن العلوم السياسية الحديثة لديها بعض المصطلحات الجديدة وينبغي أن يتفاعل معها الإسلام، أو حتى التطبيق جديد ليس فقط على مستوى المصطلحات، يعني التطبيق الدولة يتناسب مع يعني هذا الزمن. يعني مثلا مصطلح الدولة، نعم، كلمة دولة قد لا تكون موجودة في أدبيات الإسلام، لكن مجتمع بقائد وبأناس هذا كان موجودا. اتساع المجتمع، يعني مثلا دولة، يعني بين قوسين دولة المؤسسات، ألم تكن دولة عمر دولة مؤسسات؟ نعم، استجلب الدواوين من فارس ولم يرى في ذلك بأسا. المهم أن لا تناقض أصلا لدينا، المهم أن لا تعارض شيء موجود لدي. مثلا نأتي المصطلح الشائك هذه الأيام، مصطلح الديمقراطية. الديمقراطية مصطلح بغض النظر عن محاولة تزويقه، مصطلح ينحي تماما الجانب الإلهي ويقول استلم أنت أيها الشعب يعني حكمك كما ترى. أن يأتي البعض يحاول تزويقه بالشورى، يعني ألا يوازي مصطلح الشورى؟ لا طبعا. نعم. لأن الشورى هي أن تتشاوروا تحت سقف معين لا يمسه أحد. الديمقراطية أنت تستطيعي أن تمسي ما تشائين. يعني الآن لو اجتمع مثلا عدد من الناس يريدون أن يقولوا بأنه فلنقل مثلا ينبغي علينا أن نلغي الزواج المبكر. نعم. إذا اجتمع عدد معين من الناس على هذا، فالديمقراطية تقول بأن هذا القرار ينبغي أن يقر، ينبغي أن يعني أن يتفق عليه الجميع. طب ماذا لو لم يتفق عليه الجميع؟ حكم الأغلبية، الأغلبية قالوا أننا لا نريد زواج مبكر، وبالتالي ننفي سنة معينة لدينا في الإسلام تعالج مشكلات كثيرة. لماذا؟ لأن بعض المغيبين إعلاميا رأوا أن الزواج المبكر فيه مشكلة. إذا اجتمع لدينا عدد معين من الناس يرون أن الشذوذ الجنسي ليس فيه مشكلة، ولدينا عدد كافي في ولدينا أغلبية برلمانية ترى أن الشذوذ الجنسي ليس ثمة مشكلة فيه، ننحي أصبح النص الشرعي لا يحكم. يعني المثال المصري الآن يقولون لا نحن دولة دينية، يعني الدين والشعب المصري متدين. أين الدين من الكباريهات؟ أين الدين من المصارف الربوية؟ أين الدين من العري؟ أين الدين من هذا الإعلام الإباحي؟ ثم يقولون لا نحن ليس لدينا مشكلة مع الدين والمادة الثانية. يقول البعض مثلا في العصور الأموية والعباسية كان هذا الأمر موجود وإن كان بصورة قليلة، ومع ذلك كانت دولة إسلامية. لا أنا ضد أن نسميها دولة إسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميها دولة إسلامية. عندما نقول عن الدولة بأنها ملك عضوض، الملك العضوض هذا لا يجعل منها دولة إسلامية. الخلافة الراشدة هي المثال الوحيد الذي نحن يعني ندعي بأنه يقارب الدولة الإسلامية في مؤسساتها. ولكن أنا أعود مرة أخرى، لا أريد فقط أن تكون السياسة هي المحور في الحديث، لكن لأنك ذكرت العلوم السياسية، أنا ليست مشكلتي يعني مثلا أسقط على العلوم الإنسانية في علم النفس، أنا لدي موروث يجعل من النفس البشرية من أسعد ما يكون. ليس ذنبي أننا أمة تخلفت والغرب حكم الآن وتقوى علينا، فينبغي أن أستخرج من الإسلام أو أن أحاول أن أتعامل مع مفهوم العقل الباطن لأنه مصطلح جديد وينبغي أن أتعامل معه. ينبغي أن أتعامل مع مثلا نظرية الحلم عند فرويد. ينبغي أن أتعامل مع مثلا الإد والإيغو والمفاهيم هذه. إذا كان لدى ابن يعني أبو زيد البلخي الذي توفي في بدايات القرن الرابع الهجري ما يكفي وما يزيد على ما قاله فرويد، فلماذا؟ طبعا أنا لا أقول كل ما قاله فرويد مرفوض، ما قاله فرويد جديد على ما لدينا نأخذه ونسعد به ونحاول أن نرى إن كان يتعارض مع ما لدينا. أنا أريد أن أقول ليس كل ما هو جديد، يعني ليس كل ما يلمع ذهبا. نعم. طيب دكتور، يعني الآن هنالك جدلية بين مسألة أن الإسلام يقدم نظاما أن الإسلام نظام متكامل أو أن لديه الإسلام لديه منظور متكامل. يعني البعض أنا مع الجملة الأخرى. دكتور جاسم سلطان لديه هذا المفهوم يعجبني في هذا. يعني في هذا نخطئ عندما نقدم الإسلام على أنه نظام متكامل أو نظرة لا، هو لديه منظور متكامل. عندما أقدمه على أنه نظام سيأتي لي البعض ويقول يلا أقم دولة إسلامية الآن، ويضعني في حرج لأنه ليس لدي نظام الآن، لكن لدي منظور، لدي مفهوم عن الاقتصاد. يعني مثلا المقاصد الخمسة في الإسلام، الدين، النفس، العقل، العرض، المال. إذا فهمنا المقاصد فأي دولة، أي حكم، أي سياسة، أي يعني تحافظ لي على هذا. نأتي هنا لنقول الدين، وبالتالي كل ما يخدش الدين من ردة فاضحة ومن نشر لأفكار دون تنقيح هذا يتعامل معه. العقل، الخمور والمخدرات والإعلام الذي يغيب العقل هذا مرفوض. عندما نتحدث مثلا عن المال، الربا والسرقة والغصب وكذا وهكذا، المقاصد واضحة، هذا هو المنظور. ايتيني بأي اسم تريدين، سميه ما تشائين، ولكن تحت هذه المقاصد. أما أن يأتي أحدهم ليزوق مثلا لفظ الديمقراطية بأنها حكم الشعب ولكن تحت إرادة الله، الديمقراطية لا تقول هذا. يعني بعض مثلا نأتي إلى الأديان الشرقية والفلسفات وقانون الجذب الذي انتشر فترة من الفترات. يقول مؤلف قانون الجذب العربية الدكتور صلاح الراشد، يقول بأن قانون الجذب لا يعارض الإسلام لأنه يدعو إلى التفاؤل، وأنا عند ظني عبدي بي. أقول له يا دكتور صلاح هداك الله، إذا كانت مؤلفة الكتاب الأصلية في كتاب The Secret الذي انتشر هي تقول أنا لا أتحدث عن التفاؤل، أنا أتحدث عن ما هو أعمق من ذلك، أنا أتحدث عن كيف تكون إلهاً مجسدا في إنسان. طيب دكتور، يعني ألا نستطيع أحيانا أن نأخذ بعض المصطلحات لماذا إذا كان لدي لصالحنا. هذه المشكلة، لماذا إذا كان لدي، يعني طالما أنك أتيت بالسؤال مباشرة بعد قانون الجذب، لماذا أتحدث عن هذا ولدي من توكل على الله حق توكله لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوه. مشكلتنا أننا نحاول أن نؤسلم الأمر لأن لدينا عقدة نقص. يعني بعض من أرادوا أن يؤسلموا قانون الجذب قالوا لا أنت تفعل. يعني طبعا قانون الجذب في نسخته الأصلية يقوم على ask believe receive، اطلب آمن احصل، يعني استقبل. هم الذي يحاولون أن يؤسلموه قالوا لا أنت تأخذ بالأسباب وتسعى وكذا. طيب ما هذا هو التوكل الذي في الإسلام، لماذا تريدون أن تأتوا بمسمى جديد فقط لأنه مذكور عند العم سام أو عند جورج أو عند مايكل؟ أصبحنا نحن وصلنا إلى مرحلة. يعني دكتور، يعني أنت تحدثت عن عقدة النقص والتي سببها لربما انهزام أمتنا على مدار سنوات طويلة جدا. بالضبط. طيب نحن أمة لنقل مهزومة، لم نقدم شيئا جديدا للعالم منذ سنوات طويلة. بماذا لم يعني نقدم؟ يعني في كثير من نواحي الحياة، يعني بشكل عام نحن أمة حتى لو قدمنا في بعض العلوم وحتى لو كان لدينا بعض العلماء المتميزين في الغرب، ولكن هذا لم يفد الدول العربية والدول الإسلامية. لماذا؟ فيأتي العوام ويقولون يعني بالنهاية من الطبيعي عوام الناس أن يتأثروا بكل ما هو جديد. وهذا مبرر لهم، مبرر لهم، وهذه مشكلة فينا نحن، مشكلة في من يدعي أنه من أهل العلم، ومشكلة أكثر في أدعياء الشعوذة هؤلاء الذين يأتون من الغرب بهذا ويقدمونه للعوام فيزيدون الطين بلة. دكتور صلاح الراشد مرة أنا تحدثت معه مرة، نحن يعني في بتفصيل ممل عن موضوع العلم والشعوذة، ولكن لا أنا أقصد لأنني طرحت دكتور صلاح كمثال. دكتور صلاح كان لديه إصدار متميز اسمه المجددون، إصدار كبير فيه أظن حوالي يمكن 12 أو أكثر، يتحدث عن البخاري وتجديده في الحديث، عمر بن عبد العزيز وتجديده في الدولة، من أميز ما سمعته في هذا الموضوع. قلت له مرة يا دكتور أليس الأولى أن تلتفت إلى هذا وتبدع فيه وتقدمه للعوام وينطلق منه العوام؟ أما ما فعلته باستجلاب البرمجة اللغوية وما فيها وباستجلاب يعني قانون الجذب والطاقة وما طاقة، أنت حقيقة لم تزد الأمة إلا هوانا. لماذا؟ لأن العام الآن يرى أنه لم يكتمل استقراري إلا عندما قرأت قانون الجذب. طب وأين صلاتك؟ اليوم كنت أقدم دورة تدريبية كنا نتحدث عن الصلاة، عندما شرحنا الصلاة بكيفية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي إحداهن يا دكتور طيب يعني إذن لا حاجة لليوغا. قلت لها طبعا لا حاجة لليوغا، ولكن عندما تفتقرين للعلم بصفة صلاة النبي ستلجئين إلى اليوغا لأنه ليس لديك غيرها، ليس لديك شيء آخر يعطيك يعني الاستقرار. نحن باختصار أكرر ما قلتهم، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. الوافد الجديد عندما يأتيني أعرضه على ما لدي. أنا لست ضد الذي يتحدث، يعني بعض الناس ينسون أو يتناسون وهم يستمعون إلي أنني طبيب، درست في كلية طب غربية وتخصصت في جامعة أمريكية استشراقية إرسالية أنا أحاربها، ولكن لا يعني هذا أن أرفض كل ما أتى. يعني يأتيني شخص ليتكلم في الطب البشري فأقول لحظة شوي أعرضها على الحديث النبوي أو طب عضوي مادي النبي أمر به وأمر بأن نتطبب وأمر بأن نأخذ الأسباب. البعض للأسف إما إفراط أو تفريط، إما أن يكون الأمر كله مرفوض لأنه من الغرب أو أنه مقبول. أنا في دوراتي التدريبية حتى في أمريكا حتى عندما أكون أمام جمهور أمريكي أبدأ دائما بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى باللغة العربية وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ردات فعل منهم يسألونك أبداً عن هذا الأمر؟ يسألون قصدي، لكن لم تأتي أبدا ردة فعل سلبية. والبعض من المسلمين للأسف المهزومين أو المنهزمين يأتي دكتور يعني حبذا أن تدخل مباشرة باللغة الإنجليزية وكذا. أقول هذه هويتي، ينبغي أن يعلم المقابل من أنا ثم بعد ذلك يحكم على الكلام. أنا أقدم مادة علمية يحكم على المادة العلمية. أما وبالمناسبة لعلك تستغربين وهذا شيء محزن، أن قبول الجمهور الأمريكي لمادة فن الحياة فيما يتعلق بفقه التفكير والعقل أكثر من قبول الجمهور المسلم. لماذا برأيك؟ لأنهم يبحثون عن منهجية علمية فقط، لا يهمهم. نحن لدينا انهزام أيضا لأنهم اعتادوا لربما اعتادوا ماذا؟ التفكير يعني هذا هو منهجية العلمية ليس يعني ليس بالطريقة التي قد يظنها البعض. لا هم أيضا يأتون فيجهلون في أمور ويغلقون نوافذ العقل في أمور، ولكن للأسف يعني عندما أقف أحيانا أمام جمهور اسمه جمهور مسلم، وهذا بالمناسبة قد يتناسب مع ما ذكرناه في المتدينين والأمراض النفسية، بمجرد أن أبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة أرى في وجوه البعض ملل، وكأنه يقول وكأن لسان حالي هذه خطبة جمعة. فإذا ما بدأت أذكر بعض الألفاظ الأجنبية ينبري مباشرة ويستمع ويتحمس، فأقف هنا فأعلق فأقول سبحان الله، صرنا مهزومين لدرجة أننا إذا ذكر الله ورسوله نتراجع، فإذا ذكر اسم غربي نأتي. لكن أحيانا دكتور هذه الصورة النمطية عند الناس مرتبطة ببعض الشيوخ طبعاً، بعض السياسيين طبعاً الذين يذكرون اسم الله ورسوله في غير مكانه. صحيح. يعني على سبيل المثال تجد شخص يجب أن يخطب خطبة سياسية كلها آيات وأحاديث ولا يوجد فيها يعني أي كلام علمي حتى أو أي كلام تطبيقي. لا أدري يعني لا أدري ماذا تقصدين، لكن إذا كانت الآيات والأحاديث سياسية فلا ضير. أن يكون يعني أن تكون السياسة، نحن أيضا وقعنا في فخ، لكن أيضا مشكلتنا نذكرها ولا يكون هنالك تطبيق. هذا هو السؤال. يعني أنا هذا هو مأخذي. أما إذا كان يتكلم عن سياسة شرعية، إذا كان يتكلم مثلا عن قضية ومن لم يحكم بما أنزل الله ويفند فيها، ما المقصود من لم يحكم بما أنزل الله؟ فيذكر الآيات بإسهاب. نعم. سيمل الجمهور يتكلم في قال الله. لا يا أخي، حدثنا عن الميثاق، عن الدستور، عن القانون الدستوري. نعم. عن يا جماعة هذه ألفاظ سموها ما تشاءون. يعني من يقرأ الأحكام السلطانية للماوردي. نعم. أو من يقرأ السياسة الشرعية لابن تيمية يرى فيه كم من السياسة غير عادي، ولكن بألفاظ القرآن. نعم. نحن أصبحت لدينا حالة من الملل، لأننا كما قلت إما ارتبط الأمر بتربية معينة. نعم. أو بمشايخ معينين، ولكن هذا لا يبرر رفض الناس. ما يبرر رفض الناس أنه إذا تكلم الشخص ولكن بدون علم. نعم. إذا تكلم بدون علم فهو مرفوض طبيعي. يعني لكن لا أريد أن أحكم على إسلامي من الوافد الجديد. إذا لم يتكلم المسلم بألفاظ وافدة فهو غير علمي. هذا أنا أعترض عليه بشكل يعني كبير. طيب دكتور، يعني ذكرتني في مقولة لمصطفى السباعي حينما قال مشكلتنا أننا لا نأخذ يعني حضارة الغرب ورذائلهم كما هي، وإنما نضيف عليها من ضعفنا وجهلنا بالضبط. فتصبح رذائل مضاعفة. يعني بالضبط. هذه هي مشكلتنا. بالضبط. مشاهدينا، يعني نتمنى أن نكون قد وضعناكم أمام مصطلح الوافد الجديد وآلية التعامل معه بأسلوب علمي بطريقة جيدة نوعا ما، وأفدناكم في هذا الموضوع. دمتم في رعاية الله، تابعونا في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله.